بسم الله والحمد لله. قال الله إذ انبعث أشقاها، ما قال إذا ذهب أشقاها، وهذا فيه فائدة ليبين الله أن انبعاث هذا الرجل من قوم ثمود كان عن إغراء من قومه، يعني كأنهم ندبوه فانتدب ولم يذهب هو من تلقاء نفسه، ولهذا عمت عليهم العذاب، عم عليهم جميعا، لأنه وإن كان القاتل واحد لكن كان هذا بتآمر وبتواطؤ وبحث فانتدب هو، ولهذا قال إذ انبعث ولم يقل إذ ذهب.